نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. سادة، السلام عليكم ورحمة الله. عندما بدأت هذه الزيارة وجدت الكتب وقد تجمعت والأفكار وقد تزاحمت، فهي تأتي من زوايا واهتمامات مختلفة لصاحبة هذه المكتبة. وكثيرا ما تصورت وأنا أزور مكتبة كونتها امرأة مثقفة أن الأفكار فيها تتزاحم لعلها تعوض ما فات جنسها من المعرفة، وأظن أن تصوري هذا سوف تؤكده هذه الزيارة للكاتبة الصحفية الأستاذة حسن شاه. أهلا يا مدام حسن. أهلا بك يا مدام نادية. الحقيقة أنا يعني بحس دايما أن مكتبة امرأة بيبقى لها إحساس خاص عندي، معرفش قد يبدو ده نوع من التحيز أو إيه، لكن بيبقى لي إحساس خاص بيها لما تبقى بقى مكتبة امرأة زائد مكتبة أديبة صحفية كاتبة زي الأستاذة الأخت حسن شاه، بيبقى لها واقع آخر. فاسمحيني الأول أوصفها بسرعة الوصف الخارجي وإحساسي الخارجي بيها للسادة المستمعين. عايز أقول إن يمكن المكتبات الأدبية، وقريب قوي في مكتبة علمية قلت إن المكتبة الأدبية بتبقى مزدحمة ازدحام شديد جدا بالكتب، يعني المكتبة العلمية في تخصصها كتب الأطباء مثلا بالذات بتبقى كتب معروفة واهتماماتهم بتبقى يعني مهما كان بتبقى مكتبتهم لها طابع معين. المكتبة الأدبية وخصوصا الصحفية بتبقى كتير جدا الكتب فيها ومتعددة، ويمكن صعب ان احنا نقول انها متنظمة بشكل من الاشكال المعروفة للتنظيم بتاع المكتبات. مكتبة مليانة. لا الحقيقة انا كمان يعني اعترف ان انا فوضوية جدا، مع يعني انا اعترف. انت بس ساخرة كمان في اسلوبك، انا مش فوضوية من البداية، ان انا ما عنديش روح النظام حقيقي، ويعني إذا لقيتي أي نوع من الترتيب في المكتبة ده فالمسؤول عنه جوزي مش أنا. طب كويس، ده اعتراف جميل من الأول. بس أنت منظمة الفوضى، يعني أنت أنا شايفاكي منظمة الفوضى بحيث بتقدري بتلتقطي منها ما تريديه بشكل أو بآخر. يعني هو إيه الكتب اللي أنا بضطر أستعملها دي حطها بره، يعني اللي هي كتب اللي بستخدمها في عملي، اللي هي كتب السينما وكتب المسرح، ودلوقتي أضيف إليها الرواية والقصة والكتب الأدبية. لأن أنا من فترة يعني كنت ابتديت أتخصص في الصحافة، يعني ابتديت أتخصص في الناحية الفنية، فابتديت بالمسرح، وبعدين لأني درست مسرح، وبعدين درست سينما ونقلت تخصصي إلى نقد السينما، وبعدين أضيف إلى كده مسألة الصفحة الأدبية. طب أنا دلوقتي أنت بدأتي من أحدث التخصصات والاهتمامات الحديثة جدا لكي، أنا عايزة نرجع لورا شوية، ما لناش دعوة بالسن والسنين ها، لكن نبتدي. أنا عارفة أن حضرتك أساسا دراستك حقوق، دراستك الأساسية. هو فعلا دراستي حقوق، لكن برضو أنا دخلت الحقوق لاني كنت في ذهني برضو اني كاتبة واديبة، يعني ايضا زمان كان كل الكتاب والخطباء والناس اللي عندهم ميول ادبية، او الناس المشهورين، او الناس اللي لهم قيمة ادبية فعلا كانوا خريجين، معظمهم خريجين كلية الحقوق. يعني دخلتي الحقوق وانت تنوي الادب، يعني وانا كنت فعلا عاشقة للصحافة والكتابة، وما ندمتش اني دخلت الحقوق، لان الحقيقة درست القانون دراسة بترتب وبتنظم العقل بشكل غريب قوي. يمكن الدراسة الأدبية نفسها يمكن ما تقدرش يعني تدي الإنسان الشحنة دي من المنطق ومن الترتيب الذهني. يعني مبدئيا بتحسي ان دراستك للحقوق افادتك في عملك الادبي والصحفي لانها دراسة تقدري تقولي عليها دراسة عامة. يعني ناس كتير جدا من الادباء مش بس في مصر، في العالم على مستوى العالم كله تلاقيهم خريجين قانون. يعني الدراسة القانونية اساس فكري ممتاز جدا، بحيث ان الانسان ممكن بعد كده لو تخصص او درس الادب بتبقى سهل عليه، وبيبقى اضافة ممتازة للاساس العقلي والمنطقي اللي درسه في القانون. طب كويس. طب بس فين كتب القانون بين رفوف مكتبتك؟ متهيألي مختفين في القانون. اولا سطى عليها أصدقائي وزملائي، وأولهم صلاح جاهين. يعني يمكن ناس كتير جدا ما يعرفوش إن صلاح جاهين كان في السنة اللي بعد مني في كلية الحقوق. فكان هو حقوقي أساسا مش كده؟ هو صلاح دخل الحقوق بس يعني ما حبهاش. فأنا كنت تلميذة شاطرة قوي، فصلاح كان يستنى لغاية آخر السنة واستلف كتبي. سمعنا دلوقتي وما ردهاش لغاية اللحظة اللي بكلمك بالتربيع على الهواء. يعني يمكن ما نفدش منه غير كتاب الالتزامات بتاع للدكتور السنهوري باشا. بعد 10 سنين من تخرجي رجعت تاني أدرس، درست بقى المرة دي مسرح، دخلت دراسات مسائية في الجامعة الأمريكية، كان بيشرف عليها الدكتور رشاد رشدي. 4 سنين درسنا دراما، طبعا مسرح يعني. وقبل ما خلص يعني وانا في السنة الأخيرة في دراسات المسرحية دخلت الامتحان علشان أدرس سينما في المعهد العالي، دراسات عليا في المعهد العالي للسينما. ففي السنة الأخيرة من في المسرح كنت تلميذة في السنة الأخيرة في المسرح، وفي سنة أولى في معهد السينما في قسم الدراسات العليا، وفعلا اتخرجت وطلعت الأولى. لا ما أنا عايز أقول يعني إنه رجع الكتاب شدني، ما قدر يعني حسيت بنوع من الفراغ فظيع بعد فترة، وحسيت إن أنا لازم أرجع للكتاب تاني عشان أضوي. وفعلا يعني أنا بعتبر أن دراساتي دي هي الأساس اللي أنا يعني أساس آخر، يعني زي حجر تاني. يعني إذا كانت دراستي القانونية هي الحجر الأولاني، فدراساتي المسرحية والسينمائية هي الحجر التاني اللي أنا اشتنيتي بيه بقى، يعني أبني عليه. يعني طبعا لا أنا مستقبلي. لا طبعا واضح. طب أنا عايز أقول إن الكلام ده بقى ممكن نترجمه إلى أقسام في هذه المكتبة الكبيرة اللي فعلا بتؤكد لي كلماتك على فكرة برضو إحساسي، اللي أنا دايما بحس إن مكتبة امرأة مثقفة فعلا بتحاول إنها تلتهم معرفة يمكن كانت بعيدة عن بعض النساء في أزمان فاتت. يعني أنا شايفة دلوقتي كتب كتير في السينما، في تكنيك السينما والمسرح وفي الرواية بالذات، في روايات كتير جدا أنا مش قادرة دلوقتي، روايات لكتاب مصريين وكتاب عالميين يعني أيضا وبلغات مختلفة، بالعربية بالطبع، في باللغة الفرنسية وهي لغتك الأساسية مش كده مدام حسن؟ أيوه. وبعدين باللغة الإنجليزية أيضا. يعني ترجم لنا ده برضو إلى أقسام شوية في المكتبة. أنا شايفة قدامي دلوقتي في يعني هو تلاقي في مكتبتي كل كتب السينما في جميع فروعها، يعني مش بس يعني التكنيك مثلا، المونتاج، الحاجات اللي بقى المتخصصة قوي، لان دي دراستي وده عملي، في كتب في المونتاج، كتب في كيفية كتابة السيناريو، كتب في حرفيات السينما، تاريخ السينما، ازاي ممكن في الإخراج السينمائي، في الدراما. طب يعني اشوف اترجم برضو كلامك ده الى عناوين لبعض الكتب الموجودة قدامنا، يعني حتى كيف تخرج الافلام للهواة. ده في يعني كتاب ما فيش كتاب الاقيه في السينما ما اشتريهوش. يعني التحميد والطبع، يعني ما حدش يتصور مثلا ان انا اهتم بالطبع، التحميد والطبع، بس احنا درسنا تحميد وطبع وتكبير او تكبير حاجات كلها كيميائيه، وانا الحقيقه برضو كنت خيبانه فيها شويه، دي بقى كنت خيبانه. لا، في التصوير الفوتوغرافي كله. ده روني كلير، ده انا معجبه بيه جدا، ده المخرج السينمائي الفرنساوي. ده السينما اليوم، ده سبنسر. في بقى كمان دخلنا يعني من السينما برضو خرجتي، يعني صعب ان احنا نحصر كل الكتب الموجودة عن السينما. كتب في السينما كتير قوي الحقيقة، لكن دخلنا يعني، او انا ارجو دلوقتي ان احنا نتوقف في مجال كلامنا عن السينما وكتبها عند المرأة في السينما. وانا شايفة كتاب عن اهو، يمكن تقصدي ده، فام سينياست، يعني النساء السينمائيات، او هو بيتكلم هنا عن المخرجات. يعني هو ده تأليف مين؟ ده تأليف شارل فورد، وده كتاب بالفرنسية، وكتاب الحقيقة أثار اهتمامي جدا، وأنا كنت بقرأ فيه الأسبوع ده، ويعني توقفت طويلا عنده، لأن الحقيقة أن مهنة الإخراج السينمائي دايما يقال عنها أنها مهنة بعيدة عن طبيعة المرأة، يعني لا، المرأة لا تصلح كمخرجة سينمائية. ده مش في مصر بس بيقال هذا الكلام، على مستوى العالم كله، العالم كله، باعتبار ان مهنة الاخراج ان يعني ما هيش عمل فني فقط، يعني ما حدش بيقول ان المرأة ما هيش خالقة او ما هيش فنانة، لا، انما هم بيقولوا الاخراج ما هوش فن وبس، ده فن وقيادة. يعني دايما واحنا بندرس سينما يقولوا لنا ان المخرج ده كقائد معركة عسكرية، او كقائد الاوركسترا، كالمايسترو، يعني هو اللي بيقود كل الفنانين والفنيين اللي في الفيلم، وعليه انه يعرف جميع شيء من كل التخصصات. يعني عليه انه يعرف في التمثيل، يعرف في المونتاج، يعرف في الديكور، يعرف في الموسيقى، يعرف في الدوبلاج، يعرف في المكساج، يعني عمليات كتيرة جدا معقدة ومتداخلة، وعليه انه يسيطر على جميع الموجودين في البلاتو بشخصيته، علشان يقدر يقدم رؤياه الخاصة يعني للعمل الفني. فبيقال ان المرأة يعني يمكن تكون العملية دي معقدة او صعبة بالنسبة لها. الكتاب ده بقى بيؤكد الموضوع ده؟ لا، الكتاب ده المؤلف بتاعه أرخ فيه لأعظم المخرجات اللي ظهروا في تاريخ السينما في العالم كله، ويمكن يكون من المدهش أن الكتاب قدر يقول حاجة رائعة بالنسبة للمخرجات أو لأي ست بتحلم أنها تكون مخرجة في تاريخ السينما. زي ما احنا درسناه دايما، هو السينما ابتدت عبارة عن أما ما الأخوين لوميير اخترعوا آلة السينما، كانوا بيعملوا عبارة يعني أفلام عبارة عن أفلام قصيرة جدا تسجيلية، يعني مثلا دخول القطر للمحطة، حصان، خروج عمال من مصنع. فكانت عملية، اما ابتدت العملية تكتر بالشكل ده، مجرد أشرطة قصيرة طبعا صامتة لمثلا الحرس الجمهوري داخل قصر الملكة في تاريخ السينما بيقولوا انه ان في جورج ملياس هو اول واحد ابتدى يفكر انه يعمل يقلب الأشرطة التسجيلية دي الى قصص روائية قصيرة. الكتاب ده اثبت ان اول شخص في تاريخ السينما في العالم كله فكر انه يعمل سينما روائية. وتقولي بقى انه امرأة. امرأة برضو بطبيعة الست اللي بتحب تحكي الحواديت. كانت اول واحد فكر انه بدل ما يعمل الأشرطة التسجيلية دي كانت ست. ابو بينكروا الحقيقة دي كمان ولا ايه؟ يعني هي زي ما تقولي ايه، يمكن ساعات البايونير او زي ما تقولي الرائدات، يعني الرواد ساعات بيبقى يعني تختلط التواريخ فيقولوا مين قبل الثاني بشوية صغيرين، او يعني يمكن في واحد بيكون بيعرف يعمل دعاية اكتر، يمكن برضو لانها ست ظلم حقها اتهضم حقها. يعني انا ما استبعدش ده، ان حتى معلش عشان ما نقولش كده، نقول ان زي بعضه عمل دعاية اكتر يمكن. انا بتكلم من خلال الكتاب اللي قصادي وكاتبه ناقد معروف ومشهور جدا شارل فورد. بيقول ان اول واحدة جايب بالتواريخ والاسم. الكتاب ده طبع سنة كام؟ لا ده كتاب حديث، ده كتاب حديث، يعني انا مش قادرة. ده 71 ديسمبر 71 سو فوليوم اي تي اشوفي دام بريمري 20 ديسمبر 71. ده يعتبر حديث طبعا برضو نسبيا. طبعا فهو بيحكي قصة أليس جي دي هي اول واحدة فكرت انها تعمل الأفلام تقلب الشرايط السينما دي القصيرة دي إلى قصص قصيرة جدا. وهي كانت سكرتيرة، ما كانتش بعيدة عن السينما على العموم، يعني هي كانت بتشتغل سكرتيرة لليون جومون. ليون جومون ده يعني في تاريخ السينما يعتبر من أكبر المنتجين، والكتاب ده بيقول إن اللي خلاه من أكبر المنتجين هي أليس جي سكرتيرته. كانت سكرتيرته كان هو صاحب مصنع آلات كاميرات فوتوغرافيا، آلات فوتوغرافية قبل اختراع السينما، وكان صديق للأخوين لومير. فلما الأخوين لومير اكتشفوا آلة السينما كان قطعا هو بحكم مهنته من أول الناس اللي اهتموا بالاختراع ده. فلما الأخوين لومير عملوا أول عرض سينمائي في العالم كله، وده كان حوالي سنة 1895، فراح يعزم لومير راح يعزم جومو على العرض السينمائي ده اللي كانوا بيعملوه. ده كان عرض لأصحاب الصناعات الفرنسية، عشان باعتبار انهم كانوا معتبرين دي انها صناعة او آلة جديدة، ما كانوش لسه فكروا فيها باعتبار انها هيبقى فن عظيم اللي هو الفن السابع. فهناك لقى بنت بتضرب على الآلة الكاتبة، كانت هي دي أليس جي، فعزمها باعتبار انها سكرتيرة جومو. لما هي راحت فبهرت جدا بالسينما بالاختراع ده، يعني ابتدت تتردد باستمرار على العروض السينمائية اللي ابتدى يعملها الأخوين لومير. وبعدين في يوم راحت لجومو قالت له أنا شايفة أن المسألة بقت مملة، عبارة عن أشرطة بس بتعرض حاجات تسجيلية، إيه رأيك لازم نحط حدوتة؟ لا، إيه رأيك لو عملنا قصص قصيرة؟ فهو بعقليته طبعا الرأسمالية قال لها طب ما فيش مانع، بس ده مش معناها انك ده يأثر على عملك كسكرتيرة. نمرة واحد تشتغل يوم الحد تقدري تعملي الافلام اللي انت القصيرة اللي انت عاوزها. فكان اول فيلم روائي في تاريخ العالم كان عن عملته أليس جي عن قصص من قصص الجنيات، لانها كانت لسه عندها 23 سنة، كانت لسه اقرب للطفولة زي ما الكتاب بيقول، يعني كان لسه قصص الجنيات لسه هي دي اللي مالية خيالها. فعملت حاجة اسمها جنية الكروم، اتنين شبان متجوزين، شاب وشابة يعني متجوزين وبتمشوا في غابة، وفجأة بتطلع لهم جنية وبالعصاية بتاعتها بتلوح بالعصاية بتاعتها، فبتظهر من وسط كرومبا طفل صغير بيمص صبعه. هو ده كان أول فيلم روائي في تاريخ العالم. يبقى دلوقتي احنا عرفنا معلومة اي طب. لا بعد كده بقى علشان يعني الناس ما يفتكروش ان أليس جي وقفت عند هذا الحد. أليس جي عاشت 93 سنة، ماتت سنة 65 يعني قريب جدا طبعا. وعملت اصبحت بعد كده هي مديرة الاستوديو بتاع جومو، واصبحت من اعظم المخرجات، وسافرت امريكا مع جوزها. بعد كده اتجوزت مصور سينمائي اسمه بلاشي، واشتغلوا مع بعض وعملوا افلام عظيمه جدا في السينما الصامتة، وعملت افلام يعني سابت بصمه في تاريخ السينما، ما كانتش يعني اي مخرجه. أليس جي بلاشي اول مخرجه سينمائيه في العالم كله، في العالم كله، واول مخرج ومخرجه تفكر في انها تحول السينما الى فن الى روايه. يعني احنا بنشكرك على المعلومة الجديدة دي. وبعدين برضو في السينما المصرية احنا عندنا سيدة عزيزة امير. الحقيقة برضو دي تخلينا برضو عندي كتاب هنا للأستاذ المرحوم سعد الدين توفيق، تاريخ السينما في مصر، برضو لما قراءتي قصة السينما في مصر للأستاذ سعد الدين توفيق. الحقيقة أن في تاريخنا مؤسسة السينما في مصر، ودي ناس كتير عارفينها مش بس المتخصصين في السينما، هي المرحومة عزيزة أمير، وده كان سنة 27. أنا شايفة برضو أن حبك للرواية وللقصة بيغلب، يعني متهيألي أنت بتحبي الحدوتة قوي. ده بشوف ان الحدوته ما بقتش دلوقتي دراما، يعني خدي بالك دلوقتي الدراما الجديده والروايه الجديده ما عادش فيها الحدوته دي خالص. الحدوته دي حاجه دي تعتبر متخلفه جدا، لكن دي في دمنا. ما انا بقول يعني وزمان ده بيسعد رشا ومحمد ولادك اكيد. بصي انا شاريه لهم كليله ودمنا موجودين هنا دلوقتي، موجودة هنا ده كليلة ودمنا. ده أنا كل ليلة بقرا يعني قصة من قصص كليلة ودمنا، وقبل ما يناموا أقرأها لهم. يعني عادة يا بقول لهم قصة من قصص القرآن، يا بقول لهم قصة من كليلة ودمنا. يعني ما بحاولش، والحقيقة برضو بحاول أعمل لهم مكتبة برضو بيقروا، يعني بتعوديهم انهم يقروا. ما هو اكيد هم الولاد برضو لما هيطلعوا يشوفوا الكتب الكتير دي لازم ايدهم هتتمد لا ما هم الحقيقة هم رغم انهم صغيرين انما هم ما عندكيش فكرة بيحبوا الكتب ازاي، وبيحبوا يسمعوا قد ايه، وانا ببقى مبسوطة قوي. خصوصا رشا، يمكن البنات برضو عندهم استعداد فني اكتر من الصبيان. رشا بتحب قوي الكتب وبتحب قوي الروايات، لدرجة انها يعني ساعات بتألف، اعتقد انها هتبقى شاعرة رشا، لانها ساعات بتقول لي كلام، يعني هي طفلة صغيرة عندها 6 سنين، بتقول لي كلام يعني شبه موزون، يعني تجيب لي الحرف يعني زي ايه فاكرة؟ لا فاكرة لانها حاجات طبعا تافهة، لكن قد كده بتهتم ما مثلا تألف غنوة وتبقى شبه موزونة، فده طبعا برضو استعداد فني ظريف يعني. لا ان شاء الله ربنا يوفقهم. طيب دلوقتي احنا دي كانت وقفتنا عند كتب السينما، وانا مش عايزة يفوتنا برضو ان احنا نقف عند اعدادك لفيلم اريد حلا. عايز اقول ان دلوقتي جنب الدوسيه اللي بيحمل بعض الاوراق او المسودات لأريد حلا، في اوراق اخرى لعمل جديد، مش كده ولا ايه؟ تقولي لها في عمل جديد برضو. يعني بالمناسبة أريد حلا انا ما كانش ممكن اكتبه لو ما كانش دراستي قانونية. ما كنت هقولك انت عملتي دلوقتي ربطتي يعني بين هو مؤسس على القانون، يعني مؤسس على مواد قانون الأحوال الشخصية، وده القانون ده بالذات أنا كنت مهتمة بيه أثناء دراستي في الكلية في مناقشاتي مع أساتذتي في الكلية الله يرحمه الشيخ أبو زهرة، الله يرحمه الشيخ فرج السنهوري، هما الاثنين كانوا أساتذتي، فكنت دائمة المناقشة في الموضوعات دي معهم. وبعد ما تخرجت دائما كنت أسير قضية الأحوال الشخصية في تحقيقاتي الصحفية. ولما لما كتبت أول رواية للسينما برضو درست القانونية، كانت هي أساس العمل الدرامي. عملتي تزاوج بين الأدب وبين الحقوق رغم صعوبة أنك أنت تكتبي عمل مؤسس على القانون، لأنه القانون عادة عملية جافة جدا، لكن الحمد لله يعني قدرنا نعمله عمل فني خالص يعني غير طبعا طبعا. والحقيقة أن أنا اليومين دول انتهيت من كتابة تاني رواية للسينما، لأن بعد أريد حلا يعني وقفت وقفة طويلة جدا لأني كنت مترددة، يعني النجاح أريد حلا خوفني لدرجة أني قعدت فترة طويلة مش قادرة أكتب، لكن الحمد لله يعني قدرت أكسر الخوف ده. وفي عمل جديد هو فيلم كوميدي يعني ليكن مفهوم يعني، والكتابة الكوميدية أنا بعتبرها أصعب كتير جدا من الكتابة التراجيديا، لأن سهل قوي أنك تسيري دموع الناس على أي مأساة، لكن إزاي تخلي الناس تبتسم أو تضحك هو ده اللي صعب، صعب جدا كمان. فأنا كنت قصاد التحدي ده، ان انا كل ما يقابلني مخرج او منتج عاوز فيلم زي اريده حالا، فانا قلت لو كررت نفسي ابقى انتهيت يعني. فعملت حاجه ما تخطرش في دماغ حد خالص، اني كتبت كوميديا بسخر فيها برضو من اوضاع الاجتماعيه، وسميته الزوجات يا جدنا حالا. أيها السادة، كنا في زيارة لمكتبة الكاتبة الصحفية الأستاذة حسن شاه، ولكم أيها الأصدقاء الوعد باللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله لنعيش معا في زيارة لمكتبة فلان. زيارة لمكتبة فلان، إعداد وتقديم نادية صالح.